هلا رح ننتقل لموضوع مختلف تماما مستمعينا. في عنا بوست اذاعي صرتوا بتعرفوا فكره هذا البرنامج، هو البرنامج اللي بنعرفكم فيه على كتابات ومنشورات اصدقاء افتراضيين، لتكونوا خصوصا للاشخاص اللي ما دخلوا هالعالم، اللي ما عندهم صفحات على الفيس، ليشوفوا شو هو المنشور، شو هو البوست اللي بينكتب، شو هي اللايك، ليش بنحطها، يا ترى الناس بمجتمعنا شو القضايا اللي بتهمهم، عشو عم يكتبوا اكثر، لنفهم اكثر نفسيه وتفكير وفلسفه حتى المواطن السوري او الشخص السوري. اليوم اخترنا لكم صديقه افتراضيه، هي سكينه بلال. بنرحب فيكي سكينه، انت صديقه افتراضيه واقعيه. يا اهلا وسهلا فيكم، وانا كثير معجبه بهالبرنامج الحلو اللي عم بتقدموه، ومن اقوى المتابعين لكم، وبتاخذوا العقل المدام ندى والمدام غرام، غير شكل بزعد امواج ومنورين شكرا لك، منورين دائما سكينة. ونحن معجبين جدا بكتاباتك، يعني غرام بتحسي دائما سكينه عندها شيء رومانسي دائما دائما بتلاقي، حتى لو كان الواحد معصب بتطلع وانت عم تفتحي على صفحات الفيسبوك بتلاقي في شيء هيك لطيف، في شيء طاقه ايجابيه. مثلا مثل اليوم الصبح كانت بهاتف مغلق، قهوة، هدوء، عزلة، ذهن يخلو من كل شيء، مكان كهذا، موسيقى، ضحكة أحدهم، هكذا تكون أقصى أمانينا أحيانا. يعني كلام كتير حلو، بتلاقي أحيانا الواحد إنه ليش مكبر المواضيع، في شغلات وأمور كتير كتير صغيرة وهي ممكن تكون بتسعدنا. يعني صحيح. هلأ خلينا نشوف شو اختاروا لك زميلاتنا بالكنترول، أغنية مخصوصة لإلك سكينة. سكينة خلينا نبتدي أول شيء نسألك، كيف لما عملتي صفحة على الفيس كيف بلشتي؟ يعني شو اللي دفعك أول شيء؟ هل هو من باب الفضول؟ شو اللي جذبك لتصيري تعملي مشاركة لبعض المنشورات ولتبلشي تكتبي؟ إنه هو عبارة عن شبكة تواصل اجتماعي، قربنا من زملائنا، من رفقاتنا، من أصدقائنا، إنه حلو إنه تعلمنا منه كتير شغلات حلوة مفيدة، صفحات تثقيفية، صفحات تعنى بالجمال، بالصحة، بأمور الحياة، بالحكم الحياة. إيه عجبك هذا العالم؟ كتير حلو إنه بيحكي كمان عن أمثال عن المرأة، عن الصبر، عن القوة، عن الثقة بالنفس. إنه يعني حسيتي بديل عن الكتاب إلى حد ما، انه ممكن انا بدل ما اجيب كتاب من المكتبه انا بقعد، يعني بقعد بختار المواضيع اللي بتهمني وبقرا عن الفيسبوك. تمام. هو كمان عباره انه فعل ايصال شيء معين، رساله، معلومه. انه قد ايه بتشعري انه لما بتشعري، عفوا، قد ايه يعني بتشوفي لما بتشعري بشيء معين وحابه انت تنقليه على صفحات الفيسبوك، شو بتكون الغايه سكينه؟ حدا يشاركك مشاعرك؟ انه احيانا انه نوع من انواع انه ما بعرف كيف بدي اوصف لك الحاله. يعني بتحسيها بتعبر عنك بهاللحظه، يمكن. او انت حابه تقولي للناس انه انا هيك بجوز عم بشعر، انه شعور بالحدث قبل وقوعه بيجوز. ليش نحن كثير بهمنا، نحن على صفحات الفيسبوك عم نشوف انه بهمنا الطرف الاخر انه يشوف مين هي سكينه. هلا اللي ما بيعرف لا سكينه مثلا، صار هلا لما مثلا قلنا انه اليوم بدها تكون سكينه، رفقاتنا انبسطوا انه ايه بنعرفها وكتاباتها حلوه، بتختار ومضات ظريفه. يا هل ترى قد ايه انعرفتي انت عند اصدقائك ورفقاتك انه هذا الجانب ما بنعرفه نحن بحياة سكينة. كمان سكينة بالفعل مثلا في ناس قالوا انه ما كنا بنعرف انه سكينة عندها فيسبوك، عملنا كثير له دور انه صرت مشهورة شوي عن طريقه. صحيح. شو السبب سكينة برأيك؟ كنتي خجولة اكثر يعني ما شايفين هالجانب لإلا شخصيتك؟ ايه بجوز انه كانت شوي ما فيها الاحتكاك الزائد، او انه لحدا يعرف شوي انه عن التفاصيل. نعم. الامور الصغيرة. نعم. او كتابات معينه، انه ما في كتير، انه في امور خاصه شوي عم تتوضح شوي شوي. تمام. شو السبب صرتي اجرأ انت على الفيس؟ يا ترى الفيس بيعطينا جرأه؟ هو اكثر يعني معظم الاشخاص يلي ابدعوا في منهم على الفيس بمنشوراتهم كانوا شوي خجولين وانطوائيين بالعالم ممكن. الحقيقي ممكن ممكن يعطيك شويه جرأه. ممكن بيساعد شوي. عفوا يمكن اللي بيساعد هو اللايكات، بتشجعك انه اوكي كتبي كملي في شيء حلو هون. إلى دور، بس بتحسي أنت في شيء مثلاً إنه يمكن ما بتعني لك صعب إنك تحكي إنه بشكل مباشر مثلاً، بشكل مباشر إنه شوي شوي بتوصلي. طب ما بتخافي من هذا الشيء اللي عم بنتاب كل أنثى، إنه أنا أقربائي هن المقربين، إنه حدا يقول شو قصده في شيء لكان؟ يعني هذا أبداً. الغمز واللمز والهمز اللي بيصير، بعرف بيصير عبر الصفحات بس أبداً ما بيهمني ولا بفكر فيها. تماما. هلأ هون لفتت نظري من فترة ندى وقت اللي قرأنا إنه في واحدة كاتبة على الفيسبوك وتمنينا كتير نستضيفة، بس هي خافت يعني ما بعرف ليش، إنه من أهلها كتبت إنه أنا ما بقبل إنه الأشياء اللي فيها إحساس بيحتكرها ناس معينين. الكتابة لكل حدا حابب يكتب، لهيك أنا بدي أنشر كتاب وبدي يصير في إلي صفحة على الفيسبوك. يعني مثل هالإنسان مثلا حابة إنه يعني مثلا مهنة، بس الأدباء والشعراء والكتاب هدول اللي لازم يكون لهم صفحات. أنا في عندي أحاسيس ممكن تترجم عبر كلمات يعني عبر عنه. تماماً كلامه صحيح. يعني فتح نفس حالته. نفس حالته ما هي. فتح الفيسبوك مجال للكل يعبر عن رأيه. يمكن الاستمرارية غرام بالكتابة هي للأفضل. هلأ وين الخوف بيصير غرام؟ هلأ امبارحة كان في برنامج عم بحضره، في صبية كانت عم على أساس عم تدعي إنه عم تستشهد بشعر. للأسف غرام بظن في ناس كتير حضرتوا لهذا البرنامج. كانت الشعر اللي عم بتجيبه عبارة عن عبارات فقط على الوزن، مثل بيكتبوا على الفيس مثلا لا تجرح كبريائي، فأنا فخورة بذاتي. يعني هو ما نو شعر أبدا ولا تفعيلة ولا شيء، وعبارة عن عبارات قصيرة حفظتهم. فيا ترى نحن ممكن مع تطور هالعصر نصير نكتب بالفعل كتابات مثل الفيسبوك، انه كتابات نلغي العين نحط حرف مثلا رقم 3، ننسى الشعر ونكتب شيء بس لمجرد الكتابة. يعني قصدك ندى انه العودة للوراء قليلا للتأكد اكثر مثلا؟ احيانا الغرام ممكن يكون تأثيره سلبي، يعني الجيل اللي طالع بيكون ما بقى يعني ممكن يفتح كتاب الشعر مستسهل ممكن اسهل لي انا اقرا هالشغلة على صفحة أي شيء بينكتب فهذا شعر. نعم. هيك يعني قصدي هون الجانب السلبي لهيك موضوع. تماما. هلا سكينة انت كاتب شيء حلو يا ريت نسمعه من بصوتك. يعني معنا انثويات ما هيك ندى؟ نعم. ايتها الانثى التي تتجرعين لطفك ورقتك بجرعات يوميه زائده تجعل سقمك متفشيا بتضاريس روحك، كوني لبوة، امنحي نفسك كاسا صباحيا من رؤية واضحة للأشخاص، لمجريات أي حدث، للأشياء، لكل اعتقاداتك وما تؤمنين به، لكل قناعاتك. أعيد النظر دائما إلى الفراغ الذي يحيط بك، وامنحي نفسك فرصة الابتعاد عن الحلم، ولا تصدقي كل ما يقال. امنحي تفكيرك سطوة شرسة على عاطفتك، فثمة أشياء تدور حتما في الخفاء. كوني صيادة اللحظة وصيادة الحدث، ولا تجعل اللامنطق يتصيدك. كوني قادرة على تعزيز كبريائك وكرامتك دائما، ولا تكوني فريسة الأشياء الحمقاء التي لا يمكن أن يضمها واقع ذو نهايات حقيقية. واعترفي لذاتك بكل أخطائك دون أن تصابين بالإحباط، فالجميع يفشل والكل يخطئ، ولا عيب أبدا في ذلك. لا تقللي من حجم نفسك بتعداد أخطائك، ولا تجعلي من غرورك كاسرك. لا تكوني ساذجة، فالجميع قادر على ارتكاب الكلام المعسول، لكن قل من يمنحك الأمان والفعل الحقيقي. لا تخجلي من حبك، اعترفي به وتواري عن الأنظار، ولا تكوني نرجسية ومزعجة. سكينة كتير حلوة. هلا سمعنا نصائح أنثوية عم تشجعي الصبايا، عم بتقولون اعترفي لذاتك، الفشل ما له نهاية، عم تقولي لا تعددي أخطائك، يعني نحن يمكن كصبايا بالفعل متعودين نجلد ذاتنا دائما، بنعدد أخطائنا، ارتكاب الكلام المعسول كمان عم تدعيه أنه ما تنساق أو تنجر وراء الكلام الحلو، لأنه أول أسلوب بيعتمده الشاب يمكن ليتعرف على بنت بيقول لها في بعيونك حزن، هيك بيقولوا. طيب سكينة، أنت بحياتك العادية قديه بتتبعي نصائحك نفسها هيدي؟ قديه أنت يا ترى الفشل ما بيعني لك؟ هل صار سبق وفشلتي؟ هيدا الفشل اللي صابك بحياتك، كل الناس أكيد عندها فشل، خلاكي تطلعي وتمارسي حياتك وأنت أخذي دور الضحية ولا الناجية؟ كتير مهم هالموضوع. يمكن خلاني أكون قوية أكتر، ثقتي بنفسي تكون أقوى، وصار عندي أنه أمور معينة، أنه أنا صار في عندي أنه تعلمت من أخطائي أكتر وأكتر مشان لا أرجع وأقع بنفس الغلط. إذا لقويتي قويت وثقتي بنفسي كمان وقويت كمان. في أشخاص بحياتي ساعدوني كتير لحتى أنا تجتازي مراحل كانت صعبة بحياتي وقوة ثقتي بنفسي. تمام. شو بيعملوا شوية حكي ودمع وبكي، أنا كل ما تنفست عم بتنشقي. أنت الورد، أنت العطر، أنت السعادة مصورة، يطفور جال من القهر دنيا بلاكي مسخرة. أنت الورد، أنت العطر، أنت السعادة مصورة، يطفور جال من القهر دنيا بلاكي مسخرة. عيشي حياتك والعطر دنيا ما رح تمشي الورا، كوني شعر كوني نزل كوني انتهاب بالغرا، لكن على اسم السهل لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة. كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب، بس لا تكوني محيرة. لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة. كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب، بس لا تكوني محيرة. لكن على اسم الزهر من أول لآخر سطر كوني مرة كوني مرة. من قلبي كفي مع شوية حكي تخبرك قديش صاير بعشقك. شو بيعطوا شوية حكي ودمع وبكي، أنا كل ما تنفست عم بتنشقي. كملين لقائنا مع ضيفتنا ببوست إذاعي سكينة بلال، أهلا وسهلا فيك عن جديد. أهلا فيكم سكينة. كاتبة: بعض الأشخاص يجعلون حياتنا رائعة، عندما نتعرف عليهم دائما يحدثون الفارق بكلامهم، كأنهم اليسر بعد العسر والتو بعد المعصية والمطر بعد الجفاف. عندما وبعضهم يجعلون حياتنا أروع عندما نتخلص منهم ونتجنب الرد عليهم، ليس عجزا أو تكبر، إنما تيقنا منا أن التجانس مع أفكارهم أشبه بخلط الزيت بالماء. انت بتشوفي هيك حياتك مثلا؟ بجوز احيانا بجوز انه مثلا انه مو كل مره كل شيء بنكتبه بيعبر عن ما في داخلنا، ما كنا نسالك انه اللي ما بيفهم كتابات مثلا سكان شو بتقصد فيها شيء معين او مقصوده شيء معين، كيف ممكن تردي عليه؟ بهمك ولا بدك توضحي اكثر؟ هلا انا ماني يمكن ما اني اضطر اوضح اكثر، كل واحد يفهم حسب ما بيريد. ما يعني ممكن كتاباتك تاخذ اكثر وجه مثلا للفهم بجوز، بس في احيانا اذا اضطرت انه انزعج من حدا يمكن اني ما اكون مثلا قاسيه بالرد، اني اتجنب الرد، او احيانا انه الغي الصداقه. سهله كثير، زر بيلغي الصداقه. سكينة كاتبة أنه أحيانا يكون أقوى إنجازاتك بالحياة هو أنك ما زلت بقواك العقلية تماما، وما زلت تتعامل بأخلاق مع أنك محاط بكمية لا تحصى من الحمقى. تماما. كتير حلو عن جد، يعني الإنسان بيقدر أنه ما يتعامل بالمثل، أحيانا بينأذى كتير من أشخاص، في يبقى محافظ على أخلاقه وعلى تربيته هدوءه. وعلى هدوءه وما يتعامل بردة فعل. الصمت هو سيد الكلمات، يعني هناك كلام لا يقول، هناك كلام لا يقول شيء وصمت يقول كل شيء. يعني أحيانا بيكون إنه صمتك هو أقوى إنجازاتك، بيقتل أقوى رد، أقوى رد إليك، بيقتل كتير ناس بيحاولوا إنه يستفزوك. نعم. لهيك أنا أحيانا بلاقي إنه الصمت هو الحل الوحيد لكتير أمور وتفاهة الحياة. ذكرني ببرجك، لأنه العذراء. العذراء قرأت بس ما عاد متأكدة، إنه كانوا كاتبين إنه هو بحب النوم والعزلة. كاتبتي لهم هالكلام أنه صحيح؟ أنا لا، ما صحيح. ممكن كانوا كاتبين إنه كانوا كاتبين النوم. عن صفاته، قلت له لا هذا الكلام ما صح، بيضل فايق، أنا مروتي كتير قوية وبيضل فايق وأنا بسهر لذلك بتردي، يعني بتشككي بأي شيء مكتوب، ما شاء الله إنه يكون هذا الكلام صح. تماما. بالنسبة لحياتك، لأنه منلاقي مثل ما بدأنا دائما في مثل ما بقولوا الصبحية حلوة على الفيسبوك، فنجان قهوة، ممكن مقطع لأغنية لفيروز. تماما. قد أنت رايقة بالحياة يا سكينة؟ هلا أنا مثلا ببدأ صباحي كده، يعني عفوا سؤالي إنه عن جد صفحة الإنسان بتعبر عنه هو؟ أحيانا أنا كل شيء مثلا إنه ممكن تكوني صادقة، ممكن أنا شغلات ما أكتبها بتمثلني، وشغلات ممكن ما بتمثلني، بتمثل حدا تاني مثلا، إنه قريب مني، صديقة، صديق، أي شيء، بس مو إنه كل مرة مثلا يمكن أحكي عن نفسي. بس أنا كيف مثلا إنه بآمن بالصباح، إنه مجرد مثلا ما يكون مثلا صباحك رايق، يومي كله كان رايق. حلو كتير، يعني أنا بدايات دائما هي مؤشر للي جاي بعدين. تماما. إنه مثلا يمكن أنا إذا أنا هيك شوف. نعم. أنا مثلا ممكن أنا إذا شفت الصبح حدا زعلان، ممكن إنه يأثر عليني، إنه يعكس طاقته إلي سلبية. أنا بتختاري أكثر المتأثرين. نعم. بهاي الأمور، أكثر الناس المتأثرين. قد بتختاري لكن أصدقائك بحيث إنه يكونوا كلهم طاقة إيجابية؟ غرام تختارهم، لأنه هي قايلة أعلم أن المجانسة تكون بالمجالسة. فإن جلست مع المحزون حزنت، وإن جلست مع المسرور سررت، وإن جلست مع الغافلين سرت إليك الغفلة. أنا بالنسبة إلي هيك، فتبصر أمرك وتدبر حال صحبك وتعرف التقريب إلى حالك. هلأ يعني بالفعل أنت بتتعمدي اختيار الصديق أو الصحبة اللي عم تقعدي معهم مشان ما تنتقل لك عدوى إن كانت سلبية. تماماً. طيب والشخص اللي عنده طاقات سلبية بس جاي يشكيلها لسكينة كونه صديق حابب كمان يفضفض شوي، بيأثر فيني كتير، وأنا بتسمع له بكل قوة وبكل بتأثري سكينة، بتعاطفي كتير وبساعده كمان. معروف عنك أنت كتير بتأثر طيبة. وبتعاطف معه عن جد. طيب هلأ مثلا نحن هلأ بلقاء إذاعي عم نشوفك بالكلام على صفحة الفيسبوك إسا أكتر من كلامك هلأ، يا هل ترى وقت الإنسان يعني بيني وبين حاله بيكتب بيطلع معه أكتر بكتير من لما يكون وجها لوجه؟ كمان ممكن ممكن كتير كتير أنك تكوني لحالك، أنه تيجيك أفكار غريبة بتكتبيها، يمكن تمثل حالتك، يمكن إنه ممكن تعبري عنا أكثر من لما بكون بوجه اللي وجه، يعني بيكون في جرأة وقوة أكثر من إنه إذا كان في انتبهنا في غرام سكينة عندها خجل يعني هلأ إذا مثلا كان في على فرض مشروع خطبة أو مشروع زواج وتعرفتي على شاب، ممكن يكون على صفحات الفيسبوك أفضل من وجه لوجه؟ يعني هاي شوي شو صار، هاي شوي صعب بتختلف شوي، هاي بدها غرام يعني هي حسب كيف تعرفوا قبل، لانه يعني كاني مره هيك انه ممكن الواحد يوصل اللي بده اياه على طريق صفحه الفيسبوك. العلاقه اول لقاء كيف كان، يعني اذا انتم اشخاص متعرفين على بعض على التليفون بتبقوا على التليفون قادرين تحكوا بطريقه اجرى، يعني صحيح. هي يمكن اللحظه الاولى العلاقه، البدايات مثل ما قلت، البدايات بتاخذ شكل بعدين دائم. تماما. طيب حكياني هون عن اللي بينعز لما بيكون عندهم تقلب بالمزاج، لما سكينة بتتضايق ترى بتحب بالفعل تقعد لوحدها؟ تماما. وعزلة تامة وصمت؟ كتير كتير بحب انه هيك، انه بحكي مثلا هلأ انا في عندي شاب، هل انه شاب حب انه احكي له كل اسراري، بتكون شوي تستغربوا البحر. البحر. بحب البحر كثير. لقينا صورك كثير على البحر على الفيسبوك. كثير البحر انه بحب انه هيك اشكيله للبحر كانه مثلا انسان وعم بيشكيله همه. بحيث تيجي الموجه تاخذ لك هالسر وتروح. لما بتقعدي بتحكي بالتمتمي بينسمع صوتك وكل شيء. لا بحكي بحس حالي اني انا قاعده مقابل البحر وعم عم بحكي انه مثلا شيء جواتي انه لانسان مثلا. بيعني لك البحر؟ كثير. علمنا مجرد القعدة على البحر بتفرغ هالطاقات السلبية. هيك بتقلنا يسرى غرام نوجه لها تحية. وحتى هيك يمكن المشي شوية على الرمل مع المي المالحة يعني ممكن نحنا نراقب شي مرة سكينة إذا شفناها على شط البحر نسمع أسرارها. صحيح ممكن. كثير انبسطنا بلقائك سكينة وكتاباتك هي حلوة. كنا نتمنى تكون أكثر إن شاء الله هيك بالأيام القادمة كمان نتوسع. رح نضل نتابعك سكينة بالفعل وكثير منحبك منحب فيكي هالتعاطف الكبير اللي بقلبك محبتك الكبيرة هالرضا اللي بوشك هالطفولة اللي بطبيعتك. شكرا كثير لك. كثير انبسطنا نحن بلقائك. تسلموا لي يا رب. إن شاء الله دائما متألقين وموافقين دائما. أحلى نجمتين بإذاعة أمواج. تسلم شكرا. تؤمر حبيبي ومن عيني تؤمر حبيبي وانا حاضر تؤمرني حتى بايه تؤمر بقلبي بحبيبك تؤمر بعمري بين ايدك تؤمر بروحي يا روحي والله روحي فداك تؤمر حبيبي ومن عيني تؤمر حبيبي وانا حاضر تؤمرني حتى بايه حبيبي